أحسن الله إليك. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه تقدمت. نظيره: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. هذه نظيرها. المكتوب قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله. لا. إيه. نعم. ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله، هذه نظير ونظيره. نظير السات الذي قبلها، الآية التي قبلها نقرأ ونظيره. وقال ولو أنهم رضوا، ونظيره قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إنا إلى الله راغبون. هذا يقول إن الله جل وعلا لم يأمر بالوسائط، بل هذا من الشرك الذي تعاقبت عليه الأمم من قديم الزمان. وقد قص الله جل وعلا علينا قصص الأنبياء مع أممهم، وأن كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعبادة الله والتأله له أمر حتم لا بد منه، وصرف شيء منه هو شرك أكبر. إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم. ومعنى ذلك أن الوسائط التي تجعل في طلب النفع، دفع المضار من المخلوقين، سواء كانت من الكبار أو من الصغار، من الملائكة أو من البشر، إنها كلها شرك، شرك بالله جل وعلا. فلا بد من إخلاص الدعاء لله جل وعلا، وإخلاص التوجه والخوف والرجاء، وأن يكون العبد فقره واعتماده وتوكله على ربه جل وعلا وحده، وأنه لا يطيع مخلوقا في معصية الخالق، ولا في اتباعه بدون دليل، ولا في أيضا رفعه عن وضعه الذي وضعه الله عليه. والوضع الذي وضع عليه ما هو؟ أنه عبد، عبد لله جل وعلا، فإذا رفعه عن هذا المقام فقد اتخذه معبودا من دون الله، أو كان طاغوتا من الطواغيت الكبار أو رؤوسهم. لهذا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اليهود والنصارى. فالأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، الأحبار العلماء والرهبان العباد. وقد فسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا واضحا لا إشكال فيه، فسرها لعدي، وعدي كان نصراني من نصارى العرب، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب قال: اجدع عنك هذا الوهن الوثن. ثم سمعه يقرأ هذه الآية فقال: إننا لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم، يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم، يعني طاعتهم في المعاصي، طاعة المخلوق في المعصية عبادة له، والغالب أنها تكون في التحليل والتحريم، وقد تكون في غير ذلك. فالمقصود أن اتباع مخلوق بلا دليل، أو طاعته في المعاصي، أو رفعه عن مقامه، أنه عبادة، عبادة لغير الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل في الإنسان عقل وفكر، جعل له آيات تحيط به، ولم يكفي هذا، أنزل عليه كلامه بواسطة الرسل، أرسلهم إليه يبينون له أمر الله جل وعلا، وكل ذلك حتى لا يكون للإنسان حجة على الله جل وعلا. وإلا حجج الله وآياته كثيرة جدا وقائمة. وقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يجب أن يكون هذا هو سبيل المؤمن، أنه يدعو ربه، لا يدعو إلا ربه، وربه قريب ومجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهنا قدم جل وعلا العمل على الإيمان، فقال: سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة فعل الطاعة، فعل الأمر والنهي، وهذا عمل الصالح، وإن كان لا بد من الإيمان فيه، فعطف الإيمان وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومثلها الآية التي بعدها، إنه أمر جل وعلا، قال: إذا فرغت فانصب. النصب العمل، اعمل طاعة الله، وإلى ربك فارغب. فالرغبة فيها الإيمان بالله جل وعلا، خشيته وخوفه، انشراح الصدر لذلك. والكفار القدامى مثل ما قال شيخ الإسلام محمد رحمه الله: أعقل من مشركي زماننا، لأنهم بعقلهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا. وقد ذكر ذلك عنه في كتابه كثيرا: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى، ضل يعني ذهب، ذهب عنكم، أصبحتم لا تدعون ولا تعلقون به. وأصبح دعاؤكم واتجاهكم إلى الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فبين جل وعلا أن التوحيد مفزع العباد من المؤمنين والكافرين، ولكن الكافرين في الضر والشدائد يفزعون إليه، هذا قديما. أما الآن أصبح المشرك في هذا الوقت الذي يعبد القبور إذا مسه الضر زاد شركه، نسأل الله العافية، وصار يضرع إلى الله جل وعلا لسخافة عقولهم الواقع. ذكر ابن غنام في تاريخه يقول إنه أتى اثنان من اليمن لطلب العلم في مكة، وأحدهما أفقه من الآخر، لما أقبل على الطائف قال أحدهما لزميله أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس، وقال له زميله معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرف الله بهم. كيف طلبة العلم، يا الله العافية، هذا العقل ذا، هذا أعظم ما ذكر ابن مسعود، يقول إنه اجتمع عند البيت ثلاثة إما قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبه، فقال أحدهم أترون الله يسمعنا إذا تكلمنا، قال الآخر إذا جهرنا سمعنا وإذا أخفينا لم يسمعنا، قال الثالث إذا كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أخفينا خافتنا. فهؤلاء أشر من أولئك، نسأل الله العافية. والمقصود أن الرب جل وعلا ما جعل بينه وبين عباده وسائط يدعون ويرجون، لأنهم كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، فأمر أن تكون الخشية له والإنابة إليه والتوبة منه والاستغفار له جل وعلا والخوف منه، فلا تخافوهما خافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، قل إنهم عندهم سلاح عظيم وإنهم عندهم مقدرة وعندهم كذا، كل هذا من الشيطان. فإذا كان المؤمن واثقا بربه جل وعلا متبعا لأمره فلا يخاف، لا يخاف إلا ربه جل وعلا. لما أرسل عمرو بن العاص وهو في مصر قابل جيوش الروم، أرسل إلى عمر يطلب منه المدد، قال مدني بأربعة آلاف فإن أمامي 200,000. أرسل إلى عمر يهدده ويؤنبه ويقول نحن ما نقاتل بعددنا وعدتنا، نقاتل بإيماننا وديننا، ولكن احترس من المعاصي فإن هي التي تعين عدوك عليك، وإن مرسل إليك أربعة رجال، طلب 4,000 فأرسل إليه 4 رجال فقط، نصره الله جل وعلا. فالمقصود أنهم يعرفون هذا، ولهذا لما كان الكفار يقابلونهم في خيولهم الضعيفة والهزيلة وأسلحتهم، كان معهم سيوف ورماح محزمة بالقد، وأولئك رماحهم وسيوفهم وحلات بالذهب والشيء، كانوا يضحكون عليهم، انظروا العرب مساكين، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا عليهم. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بدينهم، تمسكوا بأمر الله جل وعلا. فالأمر بيد الله تعالى وتقدس، إذا أطاعه العبد فالله جل وعلا يعطيه ما يشاء، يعني ما يشاء الله جل وعلا. لهذا يقولنا ما يعمر مساجد الله من آمن بالله، ليس العمارة بالتحسين هذا ردا على المشركين لما قالوا إن نعمر المسجد الحرام عمرناه وإن كذا، والعمارة بخشية الله جل وعلا وليست بتحسين البناء وتزويقه. الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وتكون خشيته لله وحده في مساجد الله هو الذي يعمرها.

الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أعراضه، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد، تحقيق الشيء هو تصفيته وتخليصه مما يشوبه من غيره، فتحقيق التوحيد ألا يكون فيه شيء من الشرك وأنواعه وشيء من البدع ومن المعاصي، يعني من حقق التوحيد يكون ما يموت على توبة صادقة مما وقع فيه من الذنوب، ويكون مبتعدا عن البدع وكذلك الأمور الشركية التي تقدح بالتوحيد. ولهذا ذكر في صاحب البطاقة مقابل 99 سجل، كل سجل مد البصر، ما ذكر فيها أنها مالت بهن، لأنه قال هذه الكلمة مخلصا صادقا تائبا ومات على ذلك. والقلوب يجب أن تكون مقبلة على الله جل وعلا بكمال الحب والإنابة لله جل وعلا والخوف والرجاء منه فقط، وأن المخلوق ليس له شيء من ذلك، فإن حصل خوف من المخلوق فهو خوف طبيعي طبع، إن خاف مثل من ظالم ولا خاف من سبع ولا من حية ولا ما أشبه ذلك، هذا لا يؤثر، إنه الله جل وعلا ذكر عن موسى قال فخرج منها خائفا يترقب، خائف من الظلم ظلم الظالمين، لا يكون هذا قادحا في التوحيد، إن الخوف الذي يكون خوف غيبي أو إن شئت تقول خوف قلبي أو خوف السر الذي يعني لا يكون له السبب الظاهر، هذا هو الشرك الذي يقدح بالتوحيد. فقول لا إله إلا الله ينفي أن يكون هناك مألوه غير الله جل وعلا كما هو معلوم، والإله اسم جنس يعني يطلق على كل من جعل له شيء من الألوهية هو إله. لهذا قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى يكون إله والشهوات تكون إله والمناصب والمال. وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم عبد الخميلة والخميصة، سماه عبدا لهذه الأشياء التي يحصلها بعمله لأنه يقصد بعمله ذلك. فتحقيق التوحيد أن يكون القلب في كمال حبه وإقباله وخشيته وخوفه من الله جل وعلا كله خالصا لله جل وعلا. ولهذا ذكر أن من تحقيق التوحيد كونه لا يسند الأسباب إلى غير مسببها، ولا يجعل مع الله مخلوقا من المخلوقات أنه يأتي بشيء من الأسباب، لا تقول ما شاء الله وشئت وشاء فلان، ما شاء الله وحده، وإن كان فلان له مشيئة ومشيئته معلومة أنها تبعة لمشيئة الله، ولكن مجرد الجمع يكون شركا باللفظ، فيكون مناف لتحقيق التوحيد. كذلك قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وإن كان هذا قد وقع من بعضهم، ولما قال له قائل ما شاء الله وشاء قال جعلتني الله ندا، هذا يدلنا على أن التنديد والشرك ولو في صفة من الصفات أنه يقع، لا يلزم أن يكون في الأمور الكبيرة. وقوله من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر الذي تخبر به، الذي إذا اطلع على كذبك يعاقبك، إن اطلع على صدقك يثيبك. إن كان هذا هو مقصود مثلا الحالف، أن حالف بغير الله أنه يقدر ذلك، فهذا ليس من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر. وإذا كان جرى على لسانه مجرد أنه جرى على لسانه بدون قصد فهذا من الشرك الأصغر. وكذلك الاستعانة، يجب أن تكون الاستعانة بالله جل وعلا وحده. وإذا حصل مثلا تعاون من الخلق في شيء من ذلك فيجب أن يكون على وفق الشرع، لا يجوز أنها يكون في أسباب لم يشرعها الله جل وعلا، لأن الأسباب كما سبق تكون مشروعة وتكون ممنوعة. والله جل وعلا أمر العباد بما يصلحهم ولم يأمرهم بالشيء الذي يضرهم وفيه إشراكهم، وكذلك الشرع. والمشرعون يعني الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلها، تقرير الفاسد أو البعد عنها، وتقليل يعني تعطيل المفاسد وتقليلها أو الابتعاد عنها بالكلية. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم سد الطرق التي يمكن يدخل الشيطان منها على المؤمنين تنقص توحيدهم، فأمر أن تكون الصلاة عليه في أي مكان، ونهى عن قصد قبره، قال لا تجعلوا قبري عيدا، لأنه إذا مظنة أقل ما يقال إن الدعاء يستجاب هناك، نحن يذهب يستجاب دعاؤنا، وقد يدعو الشيطان إلى ما هو أعظم من هذا. ومن ذلك أيضا قلناه لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما للمكان أو الزمان. ولعن اليهود الذين اتخذوا قبورهم مساجد، واتخاذ القبر مسجد أن يصلي عنده، ولا يلزم أن يكون يبني عليه مسجد، فكل مكان صلي فيه فهو مسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كلها مسجد، الصلاة التي صليها في أي مكان يكون ذلك المكان مسجدا، فإذا صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر من ذلك، لأنه يتوقع حصول هذا من هذه الأمة أو من بعضها، وقد وقع. ويذكر الأشياء التي يحتمل وقوعها أو أنه جاءه الوحي بأنها ستقع، ما هو الواقع في هذا. فالمقصود أن المؤمن يجب أن يكون ربه وإلهه الذي يتعلق قلبه به هو الله وحده جل وعلا، وأن ينزه أيضا لسانه من الوقوع في الألفاظ الشركية، ويبتعد عن أسباب الشرك ومواقعه. إن ومعنى ذلك أيضا أن الأسباب يجب أن يعرف أنها سبب ولا تستقل بحصول المسبب، وأن الله جل وعلا جعلها سبب، وأيضا يلحظ مع هذا السبب الشرعي الذي جعله الله سببا ولا يعتمد عليه كما سبق، وإنما اعتماده على ربه جل وعلا. فكذلك لا يجوز أن يتخذ شيئا غير مشروع وغير جائز أنه سبب يعمل به، فإن هذا مخالفة لشرع الله جل وعلا، وهو معصية، ومن ذلك كونه ينذر، يعتقد أن النذر يمكن أن يقدم أو يؤخر أو يزيل المرض أو ما أشبه ذلك. الرسول نهى عنه، والرسول ما ينهى عن شيء ويكون فيه خير، وأخبر أن النذر لا يأتي بخير، فلهذا يكون النذر مكروها، يعني ابتداء النذر، ولكن إذا حصل فالوفاء به واجب إذا كان طاعة، وهو الذي أثنى الله جل وعلا على أهله، يعني الموفين بالنذر. ما هو الناذرون؟ الناذر ما مدح ولا ذكر أنه كل ناذر أنه يكون مطيعا أو كأنه يكون بارا، بل يكون قد يكون عاصيا، وإنما الذي أثني عليه الذي يوفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر قد يكون في الطاعة وقد يكون في المعصية، فإذا كان في المعصية فهو معصية ولا يجوز أن يوفى به، وهو أيضا ابتداؤه معصية، لأن الذي لا يأتي بخير لا خير فيه. ولكن الأمور التي يثاب عليها الإنسان إما واجب وإما مستحب، أما الأمر المباح فلا يكون مثابا عليه إلا إذا اقترنت به النية، النية الصالحة، مثل الأكل والنوم والمشي وما أشبه ذلك. والمقصود أن القلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون عمله كذلك موافقا للسنة عمل الإنسان، وأن يكون خائفا من ربه راجيا لثوابه، وخائفا من ذنوبه الله يعاقبه. مع هذا لا بد أن يظهر فقره إلى ربه جل وعلا، ويلح بسؤاله، يسأله الصراط المستقيم، هداية الصراط المستقيم، استقامة على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستقيمين على الحق المتبعين لسنة سيد الخلق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يا شيخ يسأل، قوله تعالى ثم استوى على العرش، هل صفة الاستواء تحولت من فعلية إلى ذاتية؟ صفة الاستواء فعلية ليست ذاتية، الاستواء فعل، فعل لله جل وعلا، وهو معلوم ظاهر، استواء بلا كيف كما هو معلوم. وقد جاء تفسير الاستواء عن السلف بعبارات أربع، أحدها كما ذكر البخاري عن أبي العالية أنه العلو، ثاني أنه الاستقرار، ثاني أنه الارتفاع، الرابع أنه الصعود، وكل هذا بمعنى واحد، ألفاظ مترادفة، وهو ظاهر لا خفى فيه. كيف يكون مثلا الفعل يتحول إلى صفة ذات؟ إيش اللي يحوله إلى صفة ذات؟ نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول، محبة لاعبي الكرة الكفار هل هو نوع من الموالاة؟ محبة لأنه يحب الكرة، وهذا من الباطل، اللعب الباطل الذي من أمور الدنيا، ولا تجتمع محبة الدنيا مع محبة الآخرة. لهذا يقول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه من أمور الدنيا التي جاء بها الكفار ليلهون شباب المسلمين عن الأمور المهمة، فهي من دسائس اليهود، ولهذا ذكروا ذلك في بروتوكولاتهم التي وضعوها لأجل الصد عن الحق، ولأجل أن يتفرغوا للقضاء على الناس من أي نوع كان، كأيضا الاتجاه إلى المرأة وأنها مستعبدة ووجوب تحريرها وأنها يجب أن تساوي الرجال وكذا وغيره، كل هذا أصله من اليهود الذين يكيدون للمسلمين. ثم ما الفائدة من الكورة التي فيها أمور كثيرة تترتب عليها، بذل أموال بلا طائل ولهو ومعادات بين هذا الفريق وهذا الآخر، وإضاعة للوقت وإضاعة للعمر بدون فائدة. الإنسان مسؤول عن عمره، كل ساعة تمر على العبد بلا طاعة فهي خسارة، ولهذا ستعرض عليه يوم القيامة كما في حديث أم سلمة: كل ساعة تمر عليك لم تكتسب بها ذكرا لله وصلاة على نبيه ستكون عليك تيرة، تيرة يعني حسرة تعسر بها. هذا من ذلك، من هذا القبيل. وفيه أشياء مضرات كثيرة، ينبغي أن تقرأ كتاب ثياب اللي فيه حقيقة الكرة، شو ماذا؟ أنا ما قرأته ولكن يذكر أنه مفيد. نعم، أحسن الله إليك. لو طلب الشخص الاسترقاء لغيره كابنه، هل يخرجه من حديث 70؟ يكون من الطالبين أيضا، من المسترقين. إن الطلب سواء لك ولا لغيرك كله فيه افتقار إلى غير الله جل وعلا. أحسن الله إليك. يقول: هل الدعاء للمسلم شفاعة له؟ الدعاء شفاعة له، لأن الداعي ضم دعاءه إلى غيره فهو شفاعة، وضم الشفع أن يضم الشيء إلى الشيء، وقد جاء التصريح بهذا كما في حديث الأعمى. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم قصد القبر أو المسجد الذي فيه قبر للدعاء تبركا بهذا المكان؟ هذا من العبادة، من الشرك، شرك بالله جل وعلا. البركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وليس هناك بركة إلا ما باركه الله، جعله مبارك جعل الميت في سواء. فهذا إذا كان مثلا يذهب إلى هذا المكان لأجل أنه يرجو إجابة الدعاء، يرجو أن يكون هذا أحرى بالإجابة، ولكن دعاؤه لله ليس للقبر، فهذا من البدع التي هي وسائل إلى الشرك. ما إذا كان قلبه يلتفت إلى هذا المقبور وأنه سيحصل له ببركته شيء من النفع، فهذا من الشرك، شرك بالله جل وعلا. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح أن صحيح أن الميت يتمنى في قبره أن يعمل الصالحات ولو صلاة ركعتين؟ بلا شك، كل إنسان يعني يتمنى أنه يزداد خيرا، ما جاء التصريح بهذا. المحسن يتمنى أنه زاد إحسانا، والمسيء يتمنى أنه استعتب وتاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ميت يعني لأنه إنسان يهمل كثيرا ويقصر كثيرا، وإذا طالع وانكشف له الأمر صارت حالته غير حالته التي كان في الدنيا. نعم، أحسن الله إليك. يقول: هل من خصائص الصفة الفعلية لله تعالى أنها لا تفعل على الدوام، بمعنى أنها لا بد أن يأتي وقت ولا تفعل؟ أو أصل الفرق يعني بين الذاتية والفعلية أن الذاتية لا تفارق الذات، متعلقة بذات الرب جل وعلا كالعلم والحياة، وأما الفعلية فلا تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، تكون مفعولة دائما. وقد تكون الصفة دائرة بين هذه وهذه كصفة الكلام مثلا. أحسن الله إليك. يقول: هل العمل من جنس الإيمان؟ شلون العمل من جنس الإيمان؟ جنس العمل أو جنس العمل من الإيمان؟ جنس العمل من الإيمان يعني يقصد، والجنس هو الشيء الشائع في نوعه، هذا لا يكون، ولكن العمل الذي هو عمل الطاعة إيمان، هو إيمان كما سبق بينا ذلك، ليس معنى جنس العمل. يقول جنس العمل يقصد مثلا جزء أو شيء من عمل معين، استعمل هذه الكلمة في غير موضعها، لأن الجنس هو الشائع في نوعه، مثل بقرة، هل تقصد بقرة واحدة؟ كل بقرة تطلق عليه هذا الشيء، مثل رجل، مثل إله، إله يعني يشمل كل ما أطلق عليه هذا الشيء، ولهذا قالوا إله اسم الجنس، ما اسم الجنس، أسماء الجناس التي تشيع في نوعها، فهذه الكلمة يجب أن تفهم، تعبر بها عن